الحمد لله. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. ومعنى الطهور الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ومن النجاسة. وللطهارة يا أحبابنا شروط لا بد منها حتى تكون صحيحة، وهي: الشرط الأول الإسلام، أي أن يكون الشخص مسلما، فلا تصح الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر من كافر. الشرط الثاني التمييز، وهو أن يبلغ الولد من العمر إلى حيث يفهم الخطاب ويرد الجواب ويستقل بالأكل والشرب ويتجنب النجاسات، وغالب سن التمييز 6 أو 7 سنين. الشرط الثالث عدم وجود مانع من وصول الماء إلى العضو المغسول كالبويا والشحم وطلاء الأظافر المناكير. الشرط الرابع السيلان، أي أن يجري الماء بطبعه على العضو المغسول، فلو بللت يدك بالماء ومسحت بها وجهك أو يديك في الوضوء فإنه لا يصح وضوءك. الشرط الخامس أن يكون الماء طاهرا مطهرا، أي غير نجس وغير مستعمل في غسل أو وضوء سابق أو في إزالة نجاسة. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.